سؤال تفضل. ظهرت البارحة نتائج امتحان الثانوية العامة. ايوه. الحمد لله نجحنا. والآن في مرحلة دخول الجامعات إن شاء الله. ايوه. واحد بيطلع بلاقي الجامعات معظمها في الأردن مختلطة يعني. ايوه والله. فمش عارف الواحد يعني شو صار بده يعمل بالنسبة للموضوع هذا. يعني إذا بيخافش الإنسان على دينه فهل يجوز إنه يدخل الجامعات؟ هو يعني بيخاف على دينه ما راح يدخل الجامعة. لأنه القضية بتخوف فعلا. يقول الرسول عليه السلام: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك يقولوا أن في سوريا هل ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور، هل بيدخل الجامع اليوم أسوأ من نومه بين القبور، لأنه إذا نام بين القبور راح يشوف منام مكرب، أما هناك راح يشوف يقظة مزعجة. وأنت كشاب تعرف مشاكل الشباب خاصة في الجامعات اللي عايشين خليط مليط، يقولوا عنا بالشاب تولدوا عايشين خلط. نعم ممكن. ولو شريعة بيتعلم كيف؟ ولو بيتعلم شريعة مختلط ولا غير مختلط؟ الشريعة طبعا ما بعرف. النساء بالخلف والرجال أمام. لا لا أدري لا أدري. طيب هي تفصيل. عادة في الشريعة إذا كان العدد كبير جدا يفصل النساء لوحده والرجال لوحده. أنت بتعني يعني في وقت الدراسة؟ وقت الدراسة. طيب وقت الفلتان يا أستاذ؟ وقت الفلتان أيضا في قسم الشريعة البنات لهم مقصد خاص والشباب لهم مقصد خاص. ممنوع عليهم أن يطلعوا بالسهر؟ لا مش ممنوع. شيخ أنا بذكر نادي عليها بطالة. دورت بالجامعة ثلاث أيام شيخنا. كيف؟ بقول دورت الجامعة هناك ثلاث أيام. إيه. ما أقول خارج القاعة داخل القاعة. أقول البنات وقفوا شعرهم. شو رأيك ما؟ شيخنا شو نصيحة اللي يعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني لا سبيل يعني أمام الأيام هاي اللي نتعلم. طيب أنت يا محمد الآن عم تحكي عن أنو علم، الشرعي ولا الدنيوي؟ أظنك الدنيوي عم تحكي. الدنيوي. طيب يتعلم مهنة أو صنعة ما بيمكن الحال، يتعلم من عند أبوه ويأخذ مهنته وفيها الخير والبركة ولا يتعرض لها المزارق هذه. ونحن جبنا لك الحديث: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذلك ابعد عن الشر والنيل.